رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله الصالحين. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى في كتابه السلاسل، يقول: مسألة فرض الكفاية هل يلزم بالشروع؟ فيه كلام لإمام الحرمين والغزالي في كتبهم الفقهية، أوضحته في غير هذا الموضع. والمشهور كما قال ابن الرفعة في المطلب في باب الوديعة أنه يلزم بالشروع. أي يعني هو أصلا يعني قبل أن يدخل فيه الإنسان إذا رأى غيره دخل فيه فهو يسقط عنه الوجوب، فإذا دخل فيه كأنه يعني عمل بالواجب فلا يسقط، يسقط عنه الوجوب بمجرد أن يظن الكفاية ولا بفراغ من العمل؟ لا، هو إذا ما دخل إذا ما دخل فيه ورأى غيره دخل فيه يعني دخل فيه فهذا يغني يسقط عنه الوجوب، أما إذا دخل فيه هو فصار واجب عليه، صار واجب عليه بتمامه يعني. الله يحفظك. لأنه فرض أصلا يعني. أيوة. عرفتم شيخنا فرض الكفاية في الحاشية، قلت: هو ما قصد الشارع بطلبه مجرد حصول من غير نظر إلى ذات فاعله، فإذا فعله البعض سقط عن الباقين، وإذا لم يفعله البعض لعلها أثم الجميع. لم يفعله أحد ولم يفعلوه جميعا. أيوة. أيوة. نعم. قلت ابن الرفعة وأبو يحيى نجم الدين أحمد محمد بن علي بن صارم، ابن الرفعة إمام في الأصول الفقه والخلاف من شيوخ محي الدين الدميري وابن دقيق العيد والسديد الأرمي، من تلاميذ تقي الدين السبكي، من تعريفه المطلب شرح الوسيط، مكتوب الوسط والكفاية شرح التنبيه ومختصر في هدم الكنائس، ولد 45 و600 وتوفي 10 و700. المطلب فقه الشافعي. والله المطلب. أيوه. العالي في شرح وسيط الغزالي، هذا اسمه غير نهاية المطلب. نعم. هذا حضر رسالة عدة في الجامعة. نعم. يقول أبو الزركشي رحمه الله تعالى: المشهور كما قال ابن الرفعة في المطلب في باب الوديعة أنه يلزم، بل أشار في باب اللقيط إلى أن عدم اللزوم إنما هو بحث للإمام، ويشبه أن يكون الخلاف فيه ملتفتا على الخلاف في أن شوف يقول ملتفتا على. أيوه. يعني هي اللي إشكالت لي أنه ملتفتا على. أيوه. ملتفتا على الخلاف لأن فرض الكفاية يتعلق يبنى عليه. يقول يشبه أن يكون الخلاف فيه ملتفتا على الخلاف أن فرض الكفاية يتعلق بكل مكلف أو يتعلق ببعض مبهم، فمن قال يتعلق بالجميع قال يلزم بالشروع كفروض الأعيان، ومن قال يتعلق بالبعض لم يلزم إذ لم يرتقي إلى مرتبة العين، وقد يقال يلزم. هو علشان هو يبقى من ضمن الذين سقط بهم الفرض عن الباقين، إذا دخل فيه صار من ضمن الذين قاموا بالفرض وأسقطوه عن الباقين. الله يحفظك. نعم. نقدم في الحاشية، قلت: اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين: الأول أن فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه فيصير مثل فرض العين بشمول التعريف لهما، لأن كل منهما يصدق عليه الطلب الجاز. أيوه. نعم. والثاني أنه لا يتعين بالشروع فيه لأن القصد منه حصوله في الجملة، والأحسن عندي أن ما قام الدليل على وجوب إتمامه يجب إتمامه بالشروع فيه كصلاة الجنازة، وما لم يقم دليل على وجوب إتمامه لا يجب إتمامه كتكفين الميت ودفنه. ومن يمثل شيخنا في من كان عنده الأهلية وشرع في طلب العلم أنه يتعين عليه استمرار في طلبه يعني. لا، إذا كان عنده الأهلية أنه يكون العلوم فرض عين عليه. أيوه. نعم. أيوه. تعين عليه. أيوه تعين عليه. نعم. كرمك الله شيخ. الله يكرمك. الله يكرمك. كيف؟ نعم الشيخ المحب يقول يقول أين الدليل على وجوب إتمام صلاة المحب؟ صلاة المحب صلاة الجنازة والمحب بس في النت لكنه إلينا شيخ محمد يقول أين الدليل على وجوب إتمام صلاة الجنازة والتكفير لا يجب؟ نعم أين الدليل على وجوب إتمام صلاة الجنازة؟ يعني هل الإنسان أن يقطعها يعني بلا عذر؟ كيف؟ كبقية النوافل يعني أو يعني وفر كفاية لا إذا كان فيه إذا كان فيه من يقوم معه ما في خلاف أنه أنتم كتبتم شيخنا الأحسن عندي أن ما قام الدليل على وجوب إتمامه يجب إتمامه بالشروع في الصلاة كصلاة الجنازة. نعم دليل الأحنا كيف نزلنا هذا على صلاة الجنازة؟ إيه صلاة الجنازة لأنها يعني بفعله مع الذين معه أسقطوه على الباقي هم بعضهم حتى صلاة النافلة محل خلاف يعني. أيوه. لكن ما دام شرح أنا ما كنت يعني. ما كنت أيوة هو كأنه دليل يدل على أنه لو دخل بصلاة النافلة أنه يتمها يجب إتمام النافلة ما هو النافلة فرض كفاية قصدي الذي يقول بالنافلة من باب أولى يقول فرض الكفاية أيوة. أيضا دليل الأحناف ولا تبطلوا أعمالكم هو دليل هو حتى لا مالكية هو ليس دليل الأحناف خاص به هو دليل الجمهور أصلا لا لكن لكنهم هم اللي يستدلون به في هذا ويستدلون به في جميع الأعمال أيوه. فرق شيخنا بين صلاة الجنازة وتكفين الميت إذا كان هو واحد نعم إذا كان واحد يجب عليه أن يتم الصلاة ويجب عليه أن يغسله وأن يكفينه لا هو هذا يتعين عليه إذا كان واحد صار فرض عين هذا ما هو محل خلاف نقصد أنه معاه الناس يعني وانشي الصلاة يعني يجب عليه أما التكفين لا يجب عليه ما دام في واحد يمكن يكفنه لا يجب عليه نعم صح هو قد يقول يعني أنتم تكفوا أيوه ثم الآن هذا هو هذا هو نعم هذا هو الشيخ لو دخل يعني كبر تكبيرة الإحرام للجنازة الآن اشتغل بالفرض فرض الكفاية. أيوة. قبلها صح إنه مخاطب. هي نفس مسألة. هي نفس مسألة. هل فرض الكفاية يلزم بالشروع به؟ إذا شرعت فروض الكفاية عموما هل يلزم بالشروع؟ هذا هو. أما في الصلاة. الشيخ فرق بين ما ثبت دليله وجوب إتمامه وما لم يقم دليله على وجوب إتمامه. ولا تصلي على أحد منهم مات. في الروضة شيخنا يقول وهل يجب إتمام صلاة الجنازة إذا شرع فيها وجهاني؟ قال القفال لا وقال الجمهور نعم وهو الأصح قال الغزالي الأصح أن العلم وسائر فرض الكفاية تتعين بالشروع والتكفين ما أدري أنا من في مراجع هنا قلت شرح لب الأصول زكريا الأنصاري جمع جوامع البحر المحيط الكوكب منير بشر البنود المستصفى شو اللي قال البحر المحيط طيب يقول مسألة الصحة والإجزاء في العبادة عند المتكلمين عبارة عن الخروج عن عهدة الأمر بالإتيان بالمأمور به وعند الفقهاء الكافية بإسقاط القضاء أيوة يعني بعض يقول موافقة الفعل للوجهين الوجه الشرعية منهما هذا يعني عند المتكلمين وعند الفقهاء يضيفون مع سقوط القضاء وهذا مبني على هل القضاء بالأمر الأول أم بأمر جديد فمن قال بأن القضاء بالأمر الأول ما يحتاج إلى يعني لا بد أن يقول مع سقوط القضاء أي ولن يقول القضاء بأمر جديد ما يحتاج إلى نعم قلت ما الصحة وافقته الأمر للوجهين الوجه الشرعية منهما ما هو مذكور هنا؟ نعم قلت هنا الصحة باللغة ذهاب المرض والبراءة من كل عيب والإصلاح الشرعي فعند المتكلمين تطلق على موافقة الفعل للوجهين الشرعية منهما سواء كان الفعل عبادة أم معاملة، وسواء وجب القضاء في العبادة أم لم يجب. وعند الفقهاء تطلق في العبادة على الفعل الذي أجزأ أو أسقط القضاء، والصحة والإجزاء بينهما عموم وخصوص مطلق، إذ كل إجزاء صحة وليس كل صحة إجزاء، كما في العبادة العقود فتقول عبادة صحيحة وعقد صحيح، وينفرد الإجزاء في العبادة ولا يوصف العقد بالإجزاء بل بالصحة فقط. قلتم أيضا نعم. وأصل الزركشي يقول رحمه الله تعالى: وأصل الخلاف، وأصل الخلاف أن القضاء حيث شرع، يعني ما تفهمون أنه عند الفقهاء الكافية في إسقاط القضاء. أيوة، مع موافقة الفعل للوجهين، لكنهم كأنهم جاءوا بالخلاصة. لا، هي هذه مضافة للأول. أيوة، يعني الإجزاء العبادة الخروج عن العهدة مع اسقاطه. ايوه. يقول: واصل الخلاف ان القضاء حيث شرع استدراكا للفائت، هل هو من مقتضيات الامر الاول او بامر جديد؟ وانا اللي ترجح عندي بعد ذلك انه بهما، القضاء بالامر الاول وبالامر الجديد، لانه استقر في الذمه الأمر الأول، وكأنه الأمر الجديد كأنه توكيد للأمر الأول، لأنه إذا لم يفعله كأنه لم يأتي به شرعا، إذا لم يفعله فعلا صحيحا كأنه لم يفعله، فيبقى الأمر متجه إليه. أيوه نعم. يقول: فالمتكلمون يعتقدون أنه في أمر جديد فحد الإجزاء بما ذكروه، والفقهاء يزعمون أنه بالأمر الأول فأضافوا إلى الاتيان بالمأمور به إسقاط القضاء. أيوه في تعليل إيضاح ذلك. قلتم شيخ الحاشي تحت: إيضاح ذلك أنهم إذا قالوا أن الصحة هي الاتيان بالمأمور به، مع أنهم يقولون أن القضاء بالأمر الأول، إذا لم يضيفوا إسقاط القضاء الاتيان بالمأمور به لم يكن هناك قضاء، لأن الصحة هي الاتيان بالمأمور به وقد أتي به، وبهذا تظهر فائدة هذا القيد وعلاقته بأن القضاء بالأمر الأول. لا إله إلا الله. قلت شيخنا أو نسبت من الرازي أو الشيخ المذكر أن الأمر بالصلاة في وقت كذا أنه أمر بأمر بشيئين، يعني أيوه أنه كان مكون من جزئين. نعم. هو فعله في الوقت، فعله والجزء الثاني كونه في وقت كذا. نعم. فإذا سقط، فإذا هل يأتي به الوقت يبقى مثل الدين، قلت يعني يتعين له وقت آخر. نعم. فهمنا من الشريعة، ها؟ أقول الشريعة فهمنا منها أن بعض العبادات لها قضاء وبعضها لا قضاء لها. لا، أنا أعتبر هذا دليل على أنه لا بد من دليل. كيف؟ القضاء. كيف؟ يعني بعض العبادات تحتاج إلى قضاء، بعضها إذا فاتت فاتت قضاؤها. لا، يعني ما في إلا إذا كانت بدل، والبدل أصلاً الجمعة يعني. أيوة، هم يمثلون بالجمعة، لكن الجمعة هي تقضى وهرة. والنص ورد فيها أيضاً. نعم. والنص. كيف؟ ماله؟ لا، هم بعضهم يقولون يقضى، يقضى عند الشافعية النوافل كلها تقضى إلى وقت الظهر. أيوة، على كل حال هو يعني الليل والنهار خلفة لمن أراد، يعني كونه يمكن يقضيه شفعا. ما فهمنا من أول النصوص أن الشيء قد تقضيه إلا بنص آخر. كيف؟ يعني ذات النصوص ليس فيها دلالة على القضاء، وإنما حصول الشيء. طيب، أنت إذا أمرت بشيء ولم تفعله وذهب وقته، لا، بقيت مطالبا به، أنه أنت ما فعلته. وكونك انت ما فعلت فيها يعني مثلا انت لما يعني تتفق انت وشخص انك يعني دين بعد مدة شهر ما اعطيته مدة شهر يسقط؟ ما يسقط بس لانك انت مع يعني هذه حقوق الله زي حقوق الآدمية. صدقة الفطر، صلاة العيد مثلا، نعم صدقة الفطر مثلا، زكاة الفطر يعني ما تسقط. أي ما تسقط، نعم تبقى في الذمة. أيوة. وصلاة العيد منهم ومنهم بدليل، ما جاءت من دليل نفس الدليل، كيف؟ بدليل آخر جاءت. لا وبالدليل الأول، لأنه الدليل الآخر لو كان ما هو واجب الدليل الأول ما يكون واجب أصلا. القضاء إذا كان ما هو واجب ما لا يجب أداء ولا يجب قضاء أصلا. الله هي على كل حال مسألة، أنا في رأيي أنه أن الدليلين دلا على القضاء اللي هو الأمر الأول والأمر الثاني. الأمر الثاني تقصدون القياس يعني أو لا؟ لا أو نصوص عدته من أيام أخرى، نصوص أخرى مثلا. أيوه هو قال بالأمر الأول بالأمر الثاني، ما قال من شهد منكم الشهر فليصم. طيب الآن النصين موجودة يعني، هو هذا الأمر الجديد لأن النصين موجودة. لا لكن الأمر الجديد الذي هو بعد الأداء يقوله فعدته من أيام أخر. نعم. أيوة نعم. يقول الإمام الذهبي وقول من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها وأقيم الصلاة لذكرها. نعم دليل جديد غدا لجبريل، جبريل جاء بالصلوات. أيوة لكنه إذا ما فعلها لابد يفعلها. لا لابد يفعلها، سيفعلها بالدليل الأول وبالدليل الأول، لأنه لو كان مو بالدليل الأول ما وجبت أصلا. هي واجب. طيب وجبت بإيش؟ وجبت بالدليل الأول. نعم. فالحقيقة الدليلان يدلان عليها، لأنه هذا يدل على أنها استقرت في الذمة، وأنه يعني ما فعلها لعذر أو لتركه. لذلك بعضهم يقول أنه لو تركها عمدا الصلاة مثلا أنه لا يجب عليه قضاؤها. وبعضهم يقول لك إذا وجب عليه قضاء ما نسيه فمن باب أولى أن يقضي ما ترك. نعم. والذين يقولون لا يقضي لعلهم يقولون بكفره. نعم. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: والفقهاء يزعمون أنه بالأمر الأول فأضافوا إلى الاتيان بالمأمور به إسقاط القضاء، هكذا ذكر بعضهم هذا البناء وفيه إشكال، لأن الفقهاء على أن القضاء إنما يجب بأمر جديد. علقت من تحت شيخنا قلت ماذا قول الجمهور ومنهم العراقيون من الحنفية، ويرى الحنابلة وجمهور الأحناف وعامة الحديث وبعض الشافعية أن القضاء يجب بالأمر الأول الذي وجب به الأداء، وعلى هذا يندفع إشكال المؤلف، لأن كل من القولين ثبت عن بعض الفقهاء إلا أنه عبر بالكل عن البعض. الآن ترون أنه ثبت بالأمر، الأمر الأول والأمر الثاني. أيوه. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: فإن قيل يفسد هذا البناء قول القرافي وغيره أن الخلاف الصحة لفظي، إذ لا خلاف في وجوب القضاء وعدم الإثم في من صلى على ظن أنه متطهر ثم بان محدثا. قلنا ليس كذلك، بل الخلاف في القضاء ثابت. هو نقله عن المختصر بن الحاجب، وأنه بعضهم يقول لا، بعضهم يقول لا قضاء عليه، هو اللي نقله ابن الحاجب. قول شيخ المسألة السابقة شيخنا البحر المحيط ما وجدت فيه، لكن غاية الأصول شرح لب الأصول هذا هم أيهم هو الأول مذكور هنا هنا في حالة لب الأصول أول شيء. أيوه معناته أنه منه. أيوه. يقول: إلا جهادا وصلاة جنازة وحجا وعمرة فتتعين بالشروع فيها لشدة شبهها بالعيني، ولما في عدم التعيين بالأول من كسر قلوب الجند، وفي الثاني من هتك حرمة الميت، وهذا تبعت فيه الغزالية وغيره. وقيل يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه، أي يصير به كفرض العين بوجوب إتمامه بجامع الفرضية، وهذا ما صححه الأصل تبعا لابن الربعة وهو بعيد، إذ أكثر فروض الكفاية لا تتعين بالشروع فيها كالحرف والصنائع وصلاة الجماعة. فجعل هناك كسر يعني أهل الميت وكذا لما تدرك الصلاة وتروح. هذا تعديل هتك حرمة الميت. نعم. طيب يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: فإن قيل يفسد هذا البناء قول القرافي وغيره أن الخلاف الصحة لفظي إذ لا خلاف بوجوب القضاء. أيوة. من صلى يظن نفسه متطهرا. أيوة. ولم يظهر له يعني. وأنه عن ابن الحاجب يقول أنه يعني قول أنه بعضهم قال أنه ما عليه خلاص ما هو ما يكون هنا. أيوة. يقول إذ لا خلاف في وجوب القضاء. ها؟ لا خلاف أنا نعي الخلاف وجوب القضاء بين الفقهاء والمتكلمين. لا لا ما القضاء متفقون عليه. نعم. بس يقول عن المتكلمين. أيوة عن المتكلمين. أيوة نقول عن المتكلمين أنه لا يلزم. نعم؟ لا يلزم القضاء. لا يلزمه بالأمر الأول لكنه لازم بالأمر الثاني. إن ثبت الأمر الثاني عندهم. ها؟ إذا يرجع الخلاف إلى أصل المسألة. هو إذا كان ما في أمر ثاني ما يقول أمر ثاني. خلاص. القضاء حيث شرع. ها؟ القضاء حيث شرع. أيوه. بالأمر الجديد. كيف؟ حيث شرع بالأمر الجديد. طيب كيف نقول ما عليه قضاء؟ هو عليه قضاء. إذا ما ثبت الأمر الجديد عندهم لا يقولون بالقضاء. من هم؟ المتكلمون. هذا مرار يمر معنا مرارا. هم يقولوا هو الأمران موجودان. أيوة. لكن القضاء بأيديهما. أما كونه ما فيها أمر هذا ما له علاقة. هو فيها أمران أصلا. نعم. عند الأمر الأول أو لا؟ أيوة. هل هو واجب بالأمر الأول أو بالأمر الثاني؟ والأمران موجودان. إذا كان أحدهما ما هو موجود ما يكون في المسألة. مرة معنا عن المتكلمين أنه تبرأ ذمته. تبرع ذمته إذا لم يعلم خلاص مضت صلاة. هذا هو. طيب وعليه إذا لم يعلم. إذا ما فائدة قول الفقهاء أنه يلزم بالقضاء إذا ما وما أصل الفقهاء لما يقررون بوجوب القضاء إيش يصير الفرق بينهما وبين المتكلمين في هذه الجزئية؟ هو الفرق بينهما ما هو في الحكم، الفرق بينهما في مدرك. ممكن نقول يجب عليه القضاء لكن القضاء بالأمر الأول وبالأمر الثاني نتيجة واحدة. أيوة. يقول أن الخلاف إلا قول عند بعض المتكلمين أو خرجه ويقول بعضهم قال لا يجب عليه القضاء يقول شاذ. أيوة. نعم. يقول أن الخلاف في الصحة لفظي إذ لا خلاف في وجوب القضاء وعدم الإثم في من صلى على ظن أنه متطهر ثم بال محدثا. قلنا ليس كذلك، بل الخلاف في القضاء ثابت. ومما حكى ابن الحاجب في مختصره في مسألة الإجزاء الامتثال استدرك عليه وقلبنا. ها؟ علقتم في الحاشية تحت شيخنا. قلتم أول شيء انظر شرح التنقيح وممن قال بأن الخلاف لفظي ابن السبكي في الإبهاج والغزالي في المستصفى وعبارته وهذه الاصطلاحات وإن اختلفت فلا مشاحة فيها إذ المعنى متفق عليه. ونقل الأنصاري في لب الأصول عن الزركشي أنه قال إن المتكلمين لا يجبون القضاء ما لم يرد نص جديد به. ونقل عن المؤلف رحمه الله تعالى قول بأن الخلاف معنوي مثل ما قال هنا. ثم قلت انظروا مع شرح العرض ولم يقل فيه إن الخلاف معنوي، بل ذكر أن الأمر بالإعادة أمر مستأنف وتسميته قضاء مجاز لأنه مثل الأول، وعبارته في منتهى الأصول لو كان مسقطا للقضاء لكان المصلي يظن الطهارة آثمة أو ساقطا عنه القضاء إذا تبين الحدث أجيب، لأن إما بأن القضاء ساقط وإما بأن المأمور به صلاة بعلم الطهارة أو بظن إذا تبين خلافه وجب مثله بأمر آخر. هو كان ذكر هنا مثل ما ذكر، قال إذا لم يكن في أمر ثاني ما عليه قضاء حسب تعريفهم كما قلت لنا شيخ. أيوه. ولكن هو إذا لم يكن ما في أمر ثاني أصلا ما يكون نفس داخل تحت العنوان، لأن العنوان هل القضاء بالأمر الأول معناه فيه عندنا أمران. أيوه. الله يحفظكم نلحق الرحلة قبل ما تفوتها بعدين الرحلة طويلة.